نقول هل البيع الغاصب ينافي اشتراط التراضي من الطرفين؟ إذا رضي أن يبيعه، إذا قال بعني إياه ولا ما تأخذه، فرضي هذا البائع أن يبيعه لئلا يضيع حقه. هو أخذ القلم، أخذه، فمثلا القلم قيمته 100 ريال، فلو قال له تريد أعطيك 100 ريال أو لن ترى القلم، لا شك أنه يعني سيقول أعطني 100، فلو قال ما أريد 100 فيخسر 100 ويخسر القلم. فإذا رضي بأن يبيعه بهذا الثمن نعم، لكن يكون فيه إكراه نعم إكراه. وما حكم بيع المكره؟ سبق لكم أنه صح بيع المكره، والمضطر يكره كذلك بيع المضطر. يقول هل جائز بيع العين التي تملك في المستقبل؟ هذا يأتي الشرط غدا إن شاء الله، تكون معلومة برؤية أو صفة. إذا كانت معلومة برؤية أو صفة يصح بيعها. يقول من سرق منه شيء فإذا وجده هل يجوز له شراه أو لا؟ إذا ثبت أنه له هذا المسروق يعود إليه، يطالبه عند الحاكم ويعود إليه. يقول لو ضربت لنا أمثلة للمغصوب والآخذ، مثل لو شخص وجد أرض فضاء بين بيوت، فأتى رجل قوي وبدأ يبني فيها، فأتى صاحبها وقال لماذا تبني؟ قال أنا أريد أن أخذ الأرض غصب وبنيت، ما نظرت إليك. فلو قال شخص من الجيران بيعني هذه الأرض التي غصبها 100,000 ريال، فصاحب الأرض يقول ما أملك الأرض أصلا وغصبت، فلا يجوز له أن يبيعها. ولو قال الغاصب لنا قوي وتحت يده قال لا تريد أن أعطيك 100,000 أعطيتك أو مالك شيء، فيصح أن يبيع عليه لأنه ليس قادر على استلامها بل استلمها. واضح؟ هنا هذا بالنسبة للغصب. مثال ثاني، لو شخص مثلا عنده في بيته ذهب لزوجته في المجلس، وأتى شخص أخذ هذا الذهب في يده فقال عطني الذهب، هذا ما فيه غصب، قال عطني الذهب، قال أنا أخذت الذهب، تريد أن تبيعه علي 50,000 أعطيتك ولا ما أعطيتك والآن في يده، فقال صاحبه هناك أنت صاحب البيت أعطني بيعني هذا الذهب، نقول لا يصح لصاحب البيت هذا اللي عنده الذهب مالك الذهب أن يبيعه، لأن الذهب ما هو في يده، أخذ هذاك، فمن أخذه يصح أن يباع له لأن الملك في حوزته حازة. يعني لا ما يصح أن يبيع غير صاحب الذهب لأنه ما يملكها، ما يملكها، يعني الذهب لو كان في مجلس وهذا أخذه يا أخي عطني الذهب، فقال ما أريد أن أعطيك، فلو قال شخص بعني الذهب قال صاحب البيت ما يجوز له أن يبيعه لأنه لا يستطيع أن يسلم له الذهب، فقد يضر الذي دفع المبلغ، فقد يدفع 10,000 ولا يستطيع أن يأخذ من هذا الرجل. واضح؟ وهكذا الجار المنتهي بتمليك ما يصح البيع فيه، بيع باطل لوجود الغرر، الغرر غرر، لأن الشخص قد يدفع 10 أقساط وإذا لم يدفع لو قسطا واحدا يأخذه من السيارة، يتضرر الذي يعطي الذي دفع الأقساط. يقول لو شخص أراد أن يشتري الأرض من الغاصب ما يجوز أن يعينه، لما يقول له رد هذا ما غصبته إلى صاحب الأرض أو القلم صاحب القلم ولا يجوز أن يشتريه منك. فالكلام دائر الآن بين الغاصب والمغصوب، هذا غصب قلمه واخذ وهكذا. يقول إذا كان عارفا أنه قادر على أن يصطاد الغير أو السمك، يصطاد الطير أو السمك، يجوز أن يقول له تعطيني 100 ريال وأنا أحضره لك؟ لا، كيف قادر إذا كان محوط؟ نعم. أما كان لو شخص ماهر في الصيد قال أنا أصيد لك طير للهواء وأعطني 100 ريال، يقول هذا الطير طيري أبيك 100 ريال، هذه ما يصح. لكن لو قال له في مسألة ثانية، لو قال شخص أعطيني طيرا ما هو له، أعطيني أي طير في السماء وأنا أعطيك لكل طير 10 ريالات، نقول ما في بس، تمام، لأنه ما أعطاه مبلغ، إذا أعطيتني 10 طيور أعطيك 100 ريال، وهكذا. يقول ما الفرق بين الآخذ والغاصب؟ مثل ما قلنا لكم، الغاصب الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق، هذا الغاصب. نعم. يخرج مثلا بدون قهر، الاختلاس مثلا، لو شخص ما أخذها بالغصب، لا اختلس، بدل الأقلام بالأقلام وأخذها وما غصبها، اختلس، فقال يا أخي أعطني أقلامي، أقلامي اللي أخذتها أغلى من الأقلام اللي لبست علي فيها، أقلامك بألف وأقلامي 5000، أعطني الأقلام، ألا ما فيها غصب، لكن أخذها باختلاس وتلبيس. فلو قال له إذا أردت أن أعطيك إياها ب2000 أعطيتك ولا ما أعطيك، فلو شخص آخر قال له، قال يا أخي بعني الأقلام وما لك شغل، ما يصح البيع لأن هذا ما يملكها، واضح؟ أيوه. ومثل ذلك مثل أراضي المنح تأتي إن شاء الله غدا مجهولة ما يعلم أين هي، لا يجوز بيعها لأن ما جهل تطبيقها، هل في المكان هذا أو هذا أو هذا، يأتي إن شاء الله. يقول لو باع رجل أرض مغصوبة على رجل قادر على أخذها من غاصبه ما قال أنا عرفا كان يكون، نعم، يعني لو شخص وجد شخص أقوى من الشخص هذا وقال بعني إياها ومالك شغل أنا استلمها، نقول له لا، نعطيك جعالة أو أجرة، إذا عدت لنا الأرض نعطيك مبلغ كذا وكذا، لأن غير قادر على تسليمها، قد لا يستطيع أن يأخذها، وقد يثبت غير ذلك أن الأرض ما هي له، وهكذا. لكن لو شخص رأى شخصا قويا وقال له أعد لي الأرض اللي أخذها قيمة 400,000، أعدني إياها وأعطيك 5,000، قل ما في بس، هذه أجرة، أجرة. يقول قول صاحب الزاد فلا يصح من مكره بلا حق، لا يدخل فيه صورة من باع مكرها، يعني قصد حتى الغاصب الذي غصب منه المال رضي أن يبيعها أحسن من لا شيء، فيصح له أن يأخذ هذا الثمن، نقول ليس محرما. وكون الشخص يرتكب أخف المفسدتين، أخف ضررين وأقل المفسدتين، هذا أحسن له. يعني لو شخص أخذت أرضه وقال له شخص تريد 100,000 أو ما أعطيك شيء، أيهما أفضل أخف المفسدتين؟ نقول لا تأخذ شيئا، ولا نقول خذ له 100,000، لا شك 100,000 أحسن من لا شيء، الأرض تكون ذهبت وكذلك بدون مال. يقول هل يأثم الأخذ المال بالقوة وهو يزيد من صاحب المال بيعة، وهو يريد من صاحب المال البيعة، إذا كان ما قدر على أن يبيعها على الآخذ يفسخ البيع، وإذا كان يقدر يصح. يعني لو كان شخص أقوى من هذا الشخص وقال بعني وأنا أستطيع أن أخذه، نقول إذا كان ما يستطيع، يعني لو أبرم العقد ولا يستطيع، يفسخ البيع لعدم القدرة على التسليم، ولكن عنده قدرة وأقوى منه وظاهر هذا، نقول ما في بأس، لكن ينفسخ العقد فيما لو يستطيع أخذ المال. نعم. يقول أنا أحد الأشخاص اغتصب مني أحد ذهب، وأتى إلي رجل وقال إذا جبت الذهب أنا أشتري 100,000، هل تصح؟ إذا قال له اتفق، قال أعد لي هذا الذهب وأعطيك 100,000، ما في بأس. ولو كان هذا الآخذ، ولو كان هذا الذي أتى أقوى من ذاك وقال الذهب 100,000؟ قال نعم. قال بعني إياه 70,000 وأنا مالك شغل أستطيع أن أخذه. نقول ما في بأس لأنه قادر على أخذه، لكن لو حاول وذهب يريد أخذه وما استطاع ينفسخ البيع، وطلب الفسخ قال أنا اشتريت على أساس أني أقدر أن أخذه، فتبين لي أن الرجل قوي وخلفه أناس أقوياء فأعد لي المال، فيفسخ البيع ويعاد هذا المال. واضح؟ يعني إلا لغاصب مستولي على هذا المال أو قادر على أخذه، يعني يستطيع أن يأخذ ذلك المال الذي غصب، فإذا لم يستطع ينفسخ البيع، يبي مقيد. لماذا؟ لوجود الغرر. نعم. يقول هل يدخل الماء في الفم والأنف في وقت واحد، أو يدخل الماء في فم ثم يدخل الماء في أنف ثم مضمضة استنثار؟ لا، مضمضة ثم استنثار. إذا قيل لماذا ساق المصنف حديث طلحة وهو ضعيف، ساق المصنف ليبين لك أن هذا الحديث ضعيف فلا تعمل به. يقول توضأتم فابدوا بما يمينكم، فكيف المضمضة والاستنشاق تكون بيد اليسرى؟ توضأتم فابدوا بما يمينكم فيما في الفرض، إذا كان عضوان في القدمين والرجلين، أما الأنف المضمضة لا، ما في يمين وشمال. يقول جنب المضمضة والاستنشاق وعدم فصلهم هل هو واجب أو سنة؟ لا، سنة. يقول قدح إذا كان فيه ماء أو غيرها، ورد حديث لا يتركمه وليوضع عليه ولو عود، هي نفسه البخاري قال ولو أن تارض عليه عودا فإنه يأتي يوم من السنة فيه داء، لا يدع إناء لم يوكى لم يغطى ولا قربة لم توكى إلا نزل فيه. يقول السنة مضم السنشق بيد اليمنى أو اليسرى؟ لا، بيد اليسرى لأنها أذى. يقول الحديث يدل عن السنة والاستنشاق والاستنثار يكون باليد اليسرى؟ لا، الحديث بكف واحدة ما بينه اليمين واليسار، لكن لأن من إزالة القذى قلنا اليسار. يقول هل يجب أن تقدم اليسرى اليمنى في اليدين والرجلين؟ ابن مسلم يقول ابدأوا بما يمينكم. نقول مسلم قال ابدأوا بما يمينكم وهو سنة، ابن مسلم حديث عائشة صارف عنها الوجوب كان يعجبه. نعم، كمل. أيوه، وكما أنه نعم كذلك استحق اسمه. يقول مفرق بين الإسلام في آية وله أسلم في السماوات والأرض، يعني أذعن أسلم هنا أذعن، وبين الإسلام في آية وأن يبي ربكم وأسلموا له، يعني ارجعوا إليه بالتوبة وانقادوا إلى أمره.